شركة نغم ميديا للإنتاج والتوزيع الفني. هل جينا وجينا وجينا جبنا العريس وجينا جينا وجينا وجينا جبنا العريس وجينا زينة شباب الحار عزف بيبي تحيين زينة شباب الحار عزف بيبي تلاقينا شباب الحارة عزفة بتحيينا ياما نغم ميديا عشقنا بيصلي عليه ها ها ها يلا يلا بنا نسمع سوا لولح يا دالية يمي الغصون العالية لولح يعرضين وطول لولح يمقدار طول لك درج يا غزالة أنا درج يا غزالة لك يا رزقي وحلالي أنا يا رزقي وحلالي يا رزق ونصيبي يا محلى ضرب الشباري أنا بالعيدة والدم جاري والهيلمان الهيلمان الهيلمان على خدوده خدوده يا تفاح الشام الهيلمان على شعره شعره يا ريش النعام لك شعره يا ريش النعم يلا ها يا ريتك مباركي علينا وعلينا وتبشري بالصبي يلعب حوالينا يا ريتك مباركي عالسلف والسلفي وتبشري بالصبي وتكثير الخلفة يلا يلا يا ريتك مباركي علينا وعلينا علينا وعلينا وتبشري بالصبي يلعب حوالينا يلعب حوالينا يا ريتك مباركي عالعرس لحالهم وتبشري بالصبي وتكثير عياله حوالينا دق دق دق قلنا يا لي لي لي لي لي لي لي يا لي يا عين يا لي لي لي لي لي لي لي يا لي يا ليل يا ليل يا ليل يا ليل يا لي لي لي لي لي لي أنا من وادي إلى وادي حنا ماشينا من وادي إلى وادي يلا أنا بناتي لجوادي حنا غادينا بناتي لجوادي حنا ماشينا من الصبح للظهر. أنا من بنات الظهر حنا خذينا من بنات الظهر من الصبح للعصر حنا ماشينا من الصبح للعصر. Yeah. شبابي بتستنى في العريس الغالي، شبابي بتستنى في العريس الغالي. لا تشدي له يا امه سريجها لايمين، شدي له يا امه سريجها لايمين. لك شباب